واخر يقول لقد طغت الماده على الكثير بسبب كثره الطرف، واصبح المعيار والميزان هو الماده، حتى سمعنا منهم من يقول ان الكفار لا يصلون ونحن نستفيد منهم في هذا الوقت الذي يصلي فيه المسلمون، لان الصلاه تعطل عن العمل في زعمهم، حتى راينا منهم من يغضب من عماله المسلمين اذا حافظ على الصلاه، فما حكم هؤلاء وما هي نصيحه بناتهم؟ هذا سنة وان هذا من الاغلاط العظيمه وهذا من الخطر العظيم، فاستحمامهم لانهم لا يصلون هذا بلاء كبير خطر عظيم، لان معناه الزهد في المصلين، معناه ان العامل المصلي يزهد فيه ويعطل، هذا معناه، وان يطلب الانسان لا يصلي حتى تكون اوقاته كلها في العمل، وهذا من الجنايه العظيمه على الاسلام والمسلمين والجنايه على الوطن نفسه وعلى المجتمع، فلا يجوز هذا الامر ولا ينبغي للعامل ان يفوه بهذا الشيء، بل يستقبل المسلمين ووقت الصلاه مستثنى من العمل، وقت الصلاه مستثنى، ولو عطلنا لفرحنا بالعمل الذي يصلي فرحنا به لانه اخونا، اذا راينا يصلي فرحنا به، كيف نتساقط العامل المصلي ونطلب كافر الله يصلي؟ هذا من البلاء العظيم، الجشع بحب الماده والحرص عليها.